بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى الواسطية لقوله فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. سبق ما يتعلق ببيان هذه الأصول، ووقفنا عند قوله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. ويعلمون، ضمير هنا يعود إلى أهل السنة والجماعة، أي من طريقتهم علموا بأن أصدق الكلام هو كلام الله عز وجل. وقوله ويعلمون أي ويعتقدون، لأن الاعتقاد والعلم محله القلب، ولكن لابد له من أثر وعلامة تدل عليه. الاعتقاد الباطن لا يكفي إلا إذا اتفق وتواطأ معه العمل الظاهر، كما مر معنا التلازم بين الباطن والظاهر. إذا كانت المحبة محبة الله عز وجل هي لب التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: توحيد الله تعالى إفراده بالمحبة، وهي محلها القلب، ولكن علامتها وصدقها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، حينئذ جعل الاتباع علامة على وجود المحبة، وانتفاء الاتباع يدل على انتفاء المحبة. إذن دل ذلك على أن ثم ارتباط بين الباطن والظاهر. وأصرح آية هي هذه الآية التي تسمى آية المحنة، كما سماها الحسن البصري وغيره من السلف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا لم يحصل الاتباع دل على أن الباطن قد خلا كليا من المحبة. ومر معنى أن أعمال القلوب متلازمة، فإذا وجد خوف على وجه الكمال حينئذ استلزم وجود المحبة، استلزم وجود الرجاء، استلزم وجود الإخلاص، وهكذا، بمعنى أنه إذا وجد بعضها استلزم وجود الأخ، وانتفاؤه يدل على وجود نقيضه وضده. وإذا وجدت هذه الثلاث على جهة الخصوص، المحبة والرجاء والخوف، حينئذ تعلق الظاهر بها. قال: ويعلمون أي ويعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله. والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الأشهرين. فلا أحد أصدق منه قولا ولا خبر. مطابقة الخبر للواقع حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى صدقا، يسمى صدقا، بمعنى أن الخبر له مدلول. هذا المدلول وجوده وجود ذهني: زيد قائم، قيام زيد. هل في الخارج بالفعل زيد قائم أم لا؟ فإذا قال زيد قائم، هذا الذي سماه في مختصر التحرير ما عنه الذكر الحكمي، ما عنه الذكر الحكمي، حينئذ إذا وجد له في الخارج شيء ما يتعلق به وهو قيام زيد، حينئذ صار ماذا؟ صار مطابقا. فإذا قال زيد قائم وزيد في الخارج جالس، هذا يسمى كذبا، لأنه لم يطابق الواقع. تطابق الواقع صدق الخبر، وكذبه عدمه في الأشهر. هذا هو المشهور في تفسير الصدق والكذب: الصدق مطابقة الخبر للواقع. زيد قائم، تنظر في الخارج فإذا به قائم، زيد قائم فإذا به مضطجع، حينئذ تقول هذا كذب وليس بصدق. فلا أحد أصدق منه قولا ولا خبرا. فكل ما أخبر به سبحانه فهو صدق وحق لا مرية فيه ولا شك. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد، هذا استفهام مشرب معنى التحدي وهو متضمن للنفي، أي لا أحد أصدق من الله قيلا، فإن كان فأتي به، هذا معنى التحدي، فإن كان فأتي به، ولن يأتي بأحد البتة. قال ابن جرير في قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، يقول ومن أصدق أيها الناس من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قيلا، فسر الاستفهام بماذا؟ بالنفي كما ذكرنا. وابن جرير يعتبر من أئمة التفسير، وهو من أئمة اللغة، من أئمة اللغة، حينئذ فسر هنا الاستفهام بمعنى النفي، فهو استفهام مشرب معنى النفي وفيه تحد للمخاطم. قال أي لا أحد أصدق منه قيلا، ومعنى القيل والقول واحد، يعني إذا قيل ما المراد به قيل، المراد به ماذا؟ القول، المراد به القول. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، قيلا حديثا بمعنى واحد، أي لا أحد أصدق منه. قال ابن جرير يقول وأي ناطق أصدق من الله حديثا؟ لا يوجد، وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا أو يدفع به عنها ضرا. كاذب يكذب لماذا؟ إما ليجتلب نفعا وإما ليدفع ضرا، إذن ثم حاجة، والله غني كذلك، حينئذ لا حاجة إلى وجودك. هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي، بمعنى أن النظر يكون باعتبار ماذا؟ أن الذي يكذب إنما يكذب ليجتلب نفعا أو ليدفع عن نفسه ضرا، والله عز وجل غني وهو خالق النفع وهو خالق الضر، إذن لا حاجة له إلى الكذب. قال وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه لنفسه نفعا أو يدفع به عنها ضرا، والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب، لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيرا، ومن أصدق من الله حديثا وخبرا. إذن ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل، حينئذ لا يقع الكذب في كلام الباري جل وعلا، لأنه متصف على جهة الإطلاق بصفة الصدق، وانتبه الكذب لاستحالته أولا ثم للدليل العقلي، وهو أن الكذب معلل إما لجلب نفع وإما لدفع ضر، وهذان الأمران منتفيان عن الباري جل وعلا. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال البغوي قول عز وجل وتمت كلمة ربك، قرأ أهل الكوفة ويعقوب كلمة على التوحيد، كلمة على التوحيد، يعني كيف على التوحيد؟ ها مفرد، يعني على التوحيد يعني على الإفراد، والمراد به المعنى اللغوي. وتمت كلمات على الجمع، إذن فيها قراءتان، كلمة على التوحيد المراد به الإفراد، وقرأ الآخرون كلمات بالجمع، وأراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده. صدقا وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد، وعدلا في الأمر والنهي، قال قتادة ومقاتل صادقا فيما وعد وعدلا فيما حكم. صدقا وعدلا، صدقا في القول وعدلا فيه في الحكم، لا مبدل لكلماته، قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا معبر لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم. قيل أراد بالكلمات القرآن، لا مبدل له، لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون، يعني محفوظ من الزيادة والنقصان، كما يقال في دعاء ختم القرآن، محفوظ من الزيادة والنقصان. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. هذه من السنن عند الخطابة، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. هذا الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هذه الخطبة: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل كما مر معنا ليس عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل هذا التقسيم بدعة لأنه اجتهاد في مقابلة النص، وإن قاله العز بن عبد السلام لأنه مخالف للنص، وكل اجتهاد مخالف للنص فهو فاسد الاعتبار، بمعنى أنه لا يلتفت إليه ولو قاله من قاله من أهل العلم، إذ مقام الكتاب والسنة أجل وأعظم وأولى بالحفظ من مراعاة عرض العالم، لأن النظر هنا يكون في ماذا؟ إما أن تحافظ على شرع الله عز وجل، ويكون حينئذ ذبك عن الشرع من أن ينتقص أو من أن يقع الخلاف فيما ظاهر النص يبطله، حينئذ إما أن يكون دفاعك عن الكتاب والسنة، وإما أن يكون دفاعك عن العالم بأنه لا يخطئ وبأنه لا يغلط نحو ذلك، حينئذ أي العرضين أولى بالدفاع؟ لا شك أن ما يتعلق بحفظ الشريعة واجب، حفظ الشريعة وصيانة الشريعة والذب عن الشريعة على جهة الإجمال هذا من فروض الكفايات، حينئذ إذا كان ثم ما قد ينتقص به شرع الله عز وجل وكان هذا العالم قد أخطأ، حينئذ نسبة هذا الخطأ إلى الشرع جريمة، وذبك يعتبر من الواجبات، حينئذ يقال العالم بأنه أخطأ ولا عصمة لأحد البتة. إذن كل بدعة ضلالة، هذا فيه رد على من قسم البدعة إلى قسمين كما مر معنا فيما سبق الحديث رواه مسلم. إذن ويعلمون أي أهل السنة والجماعة أن أصدق الكلام كلام الله، إذن هل يتعدونه إلى كلام غيره؟ الجواب لا. هذه مقدمة يترتب عليه أمر، وهو ماذا؟ أنهم إذا علموا أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، إذن لا يمكن لمن كان منتهجا لنهج أهل السنة والجماعة أن يقف مع كلام البشر سوى كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويقدمه على كلام الله عز وجل، وإلا ما الفائدة أن يعتقد أن أصدق الكلام كلام الله؟ لا فائدة إلا من جهة ما يوافق المعتقد فحسب، لكن لابد أن يكون له ثمرة. تعتقد أن كلام الله عز وجل أصدق الكلام، إذن لا تقدم عليه كلام غيره من البشر البتة إلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ويعتقدون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي ويعلمون ويعتقدون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما، يعني خير هدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني له ضبطان. الضبط الأول كما قال بضم الهاء وفتح الدال، إذن فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما الهدي، كذلك إذن له ضبطان، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال النووي رحمه الله تعالى: ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما، يعني في الموضعين، خير الهدي خير الهدى هدى محمد، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما، يعني في الموضعين. وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، فإن خير الهدي فسر بماذا؟ بالطريق على الفتح، أي أحسن الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى رواية الضم هدى معناه الدلالة، معناه الدلالة. إذن فإن خير الهدي أي الطريق، فإن خير الهدى أي الدلالة، وكلاهما متلازمان، كلاهما متلازمان، لأن الطريق هو الذي يدل، هذا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا التزمته اهدنا الصراط المستقيم، ولذلك فسر به، حينئذ إذا التزمته كان دالا لك إلى الحق. قال: على رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن، يعني الدلالة والإرشاد ليست من خصائص الباري جل وعلا، يعني من الوظائف المشتركة، بمعنى أن الله عز وجل يهدي، بمعنى أنه يدل ويرشد، وكذلك القرآن يهدي ويرشد، والأنبياء والمرسلون يهدون ويرشدون، وكذلك العلماء، وكذلك طلاب العلم، وكذلك كل مسلم. إذن دلالة الهداية والإرشاد والدلالة والإرشاد، نعم، هداية الدلالة والإرشاد هذه عامة، والذي يختص بالباري جل وعلا ومن خصائصه هدايته التوفيق التي انشراح الصدر وقبول الحق، هذا ليس لك ولا لأحد من الأنبياء ولا للمرسلين ولا للملائكة، لأن الذي بيده مفاتيح القلوب هو الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك ما يتعلق بالقلوب فليس إلى البشر. وأما دلالة هداية دلالة الإرشاد هذه عامة تضاف إلى القرآن وتضاف إلى الأنبياء وغيرهم. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع كون قال له ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببته، فنفى وأثبت. حينئذ الجهة منفكة، موضع النفي هو ماذا؟ هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لتهدي، هذه دلالة هداية دلالة وإرشاد، يستوي فيها الأنبياء وغيرهم. وقال إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي يعني يدل ويرشد. وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي هداية توفيق، ولكن الذي يهدي هداية توفيق هو الله عز وجل. وعرفنا أن المراد بهداية التوفيق انشراح الصدر وقبول الحق وتوفيق العبد لأن يقبل ما سمعه، وهذا إذا كان الإنسان داعية إلى الله عز وجل لا يدعو إلى نفسه، فإنما يدعو إلى الله عز وجل لا يقف إلا مع ماذا؟ تبليغ الناس العلم. يقبلون لا يقبلون ليس من وظيفتك، صحيح؟ بعض الناس قد يحاسب، يدعو ويحاسب الناس لماذا لا يقبلون، هذا ليس من صنعك وليس من شأنك. يقبلون أو لا يقبلون هذا من صنع الله عز وجل، لأن هداية التوفيق هذا خلق، والله عز وجل هو الذي يخلقها في قلب فلان. إذن أنت تستريح، لست مكلفا بماذا الناس يقبلون أو لا يقبلون، إنما تخطب في الناس ولو كلهم أجمعوا على خلاف قولك، لا تغضب ولا يحزنك شيء في نفسك، إنما تبقى على أن تبين للناس الطريق الصحيح. أما يقبلون أو لا يقبلون هذا ليس من شأنك البتة. وعليه فالهدي بفتح الهاء وسكون الدال السمت والطريقة والسيرة، وبالضم الدلالة والإرشاد. إذن الهدي المراد به الطريقة والسيرة والسمت، والهدى مراد به الدلالة والإرشاد، والمراد تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما المراد به؟ أن دينه وشرعه مقدم على شرع غيره. إذن يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ولا بد له من ثمرة، كذلك يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا يصنع؟ يتركون هذا الهدي فيلجؤون إلى هدي غيره. إذا ما الفائدة؟ هذا الاعتقاد لا يثمر شيئا البتة، وإنما الذي يثمر إذا علم أن أصدق الكلام كلام الله فلم يحكم إلا كلام الله، وعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يحكم إلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا حكم غير كلام الله وغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمن بهاتين القاعدتين، أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الذي لا يثمر هذا وجوده وعدمه سواء. قال والمراد تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسنن، فدينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع اختارها الله لخيرته من خلقه ولأمته، خير أمة أخرجت للناس وجعلها حجة باقية إلى يوم القيامة لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلها، قد يقع لكنه على جهة ماذا؟ التبديل والتغيير في المعاني، أما الألفاظ فهي محفوظة، الألفاظ فهي محفوظة، وكذلك المعاني محفوظة، لكن قد يقع فيها شيء من التلبيس فيتبع من أراد التبديل والتغيير. وأما الألفاظ فلا شك أنها محفوظة، وأما المعاني كذلك لا شك أنها محفوظة لمن أرادها وطلبها. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ ينظر إلى اللفظ والمعنى معا، والمعنى كذلك محفوظ، بمعنى أن القرآن فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ولم ينقل تفسيره كله، وكذلك نقل عن كثير من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وعلي وسائر من اعتنى بتفسير كلام الله عز وجل، وهو محفوظ إلى يومنا هذا. ثم أقوال حشرت مع أقوال الصحابة فيها شيء من التبديل والتغيير والتحريف، لكن لمن أراد أن يميز بين النوعين حصل له التمييز. قال: ولا يعتريها التبديل والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلها، توراة بدلت بذاتها لأن الله تعالى ما تكفل بحفظها كالقرآن، وإن كتبها بيده جل وعلا لكنه لم يتكفل بحفظها، ولذلك وقع التبديل والتحريف النص اللفظ الذي يتعلق بذات التوراة وكذلك الإنجيل. وأما القرآن فهو محفوظ بلفظه ومعناه، وإن وقع تبديل وتغيير فهو باعتبار المعنى فحسب. قال: ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل عاقل من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعترف بأن دين الإسلام حق. إذا كان عنده شيء من الإنصاف والعقل اعترف بأن دين الإسلام حق، وأن محمدا رسول الله، وأن من أطاعه منهم دخل الجنة، بل كثير منهم يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم كما أطبقت على ذلك الفلاسفة، كما قال ابن سينا: أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس. وهذا كله لا نحتاجه في إثبات أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من باب الاستئناس، يعني يذكر قول اليهود أو النصارى وموقفهم من القرآن وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد إثبات أن القرآن أصدق كلام، أن كلام الله عز وجل أصدق الكلام، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مرد إلى الشرع، لأن الذي أخبرنا بذلك من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى دليل منفصل عن الكتاب والسنة، ولكن الخير إذا شهد به أعداء الدين حينئذ مما يستأنس به بذكره. قال الشارح: ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة الكاملة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها من آياته ودلائل نبوته، فهي تعتبر من الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد جبله الله سبحانه على أجمل الأخلاق وأزكاها، واختار له أفضلها وأولاها، وأخلاقه مقتبسة من القرآن كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فسر بعضهم بالدين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإنك لعلى دين عظيم. فالخلق يطلق بمعنى الدين، وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم، وهو دين الإسلام ولا أعظم منه. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه، يعني امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، فهي من الآداب، بخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن أن الأدب المراد به أدب دخول الخلاء وخروج نحو ذلك ما يتعلق به بالسنن، لا، الأدب يطلق ويراد به الدين كله، ويطلق الأدب، ولذلك مر معنا لعله في باب أداب السنجاء ونحوها أن الأدب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. حينئذ التمسك بكل أمر جاء به شرع كتابا وسنة يعتبر من الأخذ بالأدب، والانتهاء عن كل محرم جاء به الكتاب والسنة كذلك يعتبر من الأدب. ولذلك فسر ابن عباس الخلق هنا بالدين، ولا شك أن الأدب والخلق مترادفان أو متقاربان. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، فقالت كان خلقه القرآن. إذا ماذا يراد بذلك؟ المراد به امتثال أوامر القرآن واجتناب نواهي القرآن، فكلما كمل الامتثال كمل الأدب، كلما كمل الامتثال فعلا وتركا كمل الأدب، حينئذ يعرف الإنسان نفسه هل هو متأدب بالشرع أم لا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تعني يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، يعني رضيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه يعني يكرهه. وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، لسخطه سخطه، فيه مصدران. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم مهما أمره الله به في القرآن امتثله دون اعتراض ونحو ذلك، ومهما نهاه عنه اجتنبه، فامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو عين الأدب، فسر الأدب بذلك. هذا ما جبله الله سبحانه عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها، فكان فيه صلى الله عليه وسلم من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعضهم يرى ضعف الحديث، لكن المعنى صحيح. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يلزم من ذلك ألا يقدم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي غيره، سواء كان من المسلمين أو من غيره، سواء كان من العلماء أو من غيره. ولذلك العلماء لا يتأسى بهم استقلالا، وإنما يتأسى بهم تبعا، بمعنى أنه يرى العالم قد فعل شيئا فيعتقد أنه سنة فيسأله: فعلت كذا وكذا، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا وجه التأسي، أما أنك تفعل كما يفعل وتترك كما يترك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لعلماء البتة. إلا اللهم إن وجد من علم من حاله أنه لا يعمل إلا ما جاء به الشرع، فهذا قد يكون مستثنى، كما كان التابعون مع الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذا رأوهم فعلوا شيء نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم من شأن الصحابة أنهم لا يتحركون ولا يقولون ولا يعملون ولا يتركون إلا ما دل عليه الدليل كتابا وسنة، وإذا كان أمر كذلك قد يستثنى، أما من بعده هذا يحتاج إلى نظر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. هذه النتيجة، يعني قدم لك مقدمة ثم أتى بالنتيجة: يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. إذن لا تؤثر، لا تقدم كلام أحد من الناس أيا كان إلا من جعل الله عز وجل في قوله حجة. ومن كلام الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وحي، وكذلك الإجماع إن صح حينئذ يعتبر من كلام الناس، لكن الله عز وجل قد جعله حجة. قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. أصناف جمع صنف، المراد به النوع، ويدخل فيه العلماء، وإذا كان كذلك فليس ثم حجة إلا فيما يستند إليه العبد من كتاب أو سنة. قوله: ويؤثرون كلام الله، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من خلقه كائنا من كان، ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان ولا قول فلان. وهذه كما ذكرنا سابقا ما أسهلها أن تنطق باللسان، وما أصعبها أن يمتثلها الإنسان في حياته العملية، بمعنى أنه لا يقدم على كلام الله تعالى كلام أحد كائن من كان. لكن النفوس قد تتعلق ببعض البشر، حينئذ إذا جاء شيء من عنده بدأ يحلحل ويزلزل ما دل عليه الكتاب والسنة من أجل أن يوفق بين كلامين، كما قد يحصل عند أتباع المذاهب الأربعة ونحوهم، فإذا جاء النص وكلام الإمام يخالفه أراد أن يجعل بينهما مطابقة وموافقة، إما أن يحرف القرآن وإما أن يحرف كلام الإمام. هذا موجود، وهذا موجود كثير عند المتأخرين الذين جعلوا كلام أئمتهم كالنصوص، ولذلك طبقوا القواعد التي تقرر في أصول الفقه كلها على كلام الأئمة، قالوا منسوخ وناسخ ومطلق ومقيد وهذا منطوق ومفهوم إلى آخره كأنه قرآن، بل صرح بعضهم نعامل كلام الأئمة معاملة النصوص والعياذ بالله، هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الأدلة هذه التي نثبتها كقواعد دل عليها الكتاب والسنة، وإنما أخذناها من الكتاب والسنة ليعمل بها في الاستفادة، استفادة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. أما كلام البشر مهما عظم الإمام ومهما علت مرتبته فهو بشر وليس بمعصوم، وإذا قيل ليس بمعصوم ما المراد به؟ ها، أنه قد يخطئ، وإذا كان يقع الخطأ في كلامه إذن لابد من تمييز الصواب عن الخطأ، هذا المراد. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس، فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في التبليغ ونحو ذلك عن الشرع يعني الوحي، حينئذ لا نحتاج إلى هذه القواعد نميز إلا من جهة ما يثبت عنه أو لا، أما إذا ثبت لا نقول هذا خطأ أو لا أو صواب، كله حق وكله صواب، لكن كلام غيره صلى الله عليه وسلم نقول هذا يحتاج إلى تمييز، الذي يميز هذا عن ذاك نقول موافقته للكتاب والسنة، إذا ما وافق هو الحق وما خالف فهو خطأ، فنقول أخطأ الإمام في ذلك ولا بأس به بهذا، لأن هذا الذي يوافق كونه ماذا؟ كونه بشرا. ومعلوم أن الغلو محرم في الشرع، إياكم الغلو لا تغلو، إذن هذا نهي، إياكم هذا تحذير، حينئذ من الغلو عدم نسبة الإمام إلى الخطأ، والناس الآن يتحاشون مثل هذه التعبيرات من أجل تعظيم الذي لا يكون موافقا للكتاب والسنة. قال هنا ويؤثرون كلام الله، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من خلقه كائنا من كان، ولا يعدلون عنه لا يتركونه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان، وهذا كذلك مما قد يخطئ البعض فيه، تأتي من يقرر كلام الله تعالى وما دل عليه لكن يقول يعارض قول فلان، ماذا تقول؟ هذا نترك كلام الله عز وجل لكلام فلان؟ قل تقرر قوله جل وعلا ودل، هذا صحيح أم لا صحيح؟ إذن كيف نجيب عن كلام ابن تيمية في موضع كذا؟ كيف نجيب عن كلام الإمام أحمد في موضع؟ هذا ما يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، وإنما تأتي بآية أخرى قال الله تعالى كذا قررت كذا، هذا صحيح. إذن قوله جل وعلا في سورة كذا ظاهره أنه يعارض هذا الكلام، وأما ماذا تقول في معارضة فلان وفلان، قل هذا من البدع، لا يجوز لطالب علم أنه إذا قررت المسألة بالدليل كتابا وسنة ثم يقول لكن يشكل عليه قول فلان، قل هذا من المحرمات ولا يجوز، حينئذ يكون فيه معارضة لكلام الله عز وجل بكلام فلان. ولذلك قال الشارح ولا يعارضونه بمعقول، يعني ما دل عليه عقلي كما يفعل الأشاعرة وغيرهم، ولا قول فلان، فإنه الفرقان المفرق بين الحق والباطل والنافع والضال، وهو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع، إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل الله، ولا نجاة إلا بالتمسك بما جاء في كتابه، فإنه الشفاء والنور والحياة الحقيقية. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هنا جماهير أهل التفسير على أنه القرآن، واعتصموا تمسكوا بحبل الله أي بالقرآن، ولم يقل تمسكوا مذهب حنيفة ولا مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد، إنما تمسكوا بماذا؟ بالقرآن، فهو سابق، ما عدا القرآن من كلام البشر غير المعصومين يعرض على القرآن، فالقرآن هو الميزان، القرآن هو الميزان، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، وهو منهج أهل السنة والجماعة، أن القرآن هو المرد عند النزاع، وهو الذي يحكم على الشخص بكونه ممدوحا أو مذموما بعرضه على الكتاب والسنة. وقلت لكم هذا الكلام يسير وسهل، الكل يدندن حوله، ولكن عند العمل والتطبيق فما أبعد الناس عن هذا المنهج. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، توكيد، ولا تفرقوا، قال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير هو القرآن، يعني حبل الله هو القرآن، وأمر الله عز وجل هنا بالاعتصام به، ولذلك قال البخاري كتاب الاعتصام، وغيره من أئمة السنة دل ذلك على أن الاعتصام هو التمسك، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، وعصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وقال علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا وإن لم يثبت إلا أن هذه المعاني كلها حقة، وهي صحيحة صادقة على القرآن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان، وعلم ما يكون، والعلم بالخالق أمره وخلقه، أخرجه ابن رزين. وقد سماه سبحانه وتعالى روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا المراد به هنا ماذا؟ القرآن. سماه روحا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، إذن هو القرآن، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: فجعل وحيه روحا ونورا، جعل وحيه روحا ونورا، فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت. إذا لم يحصل له حياة بهذا القرآن فهو ميت، ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات ما له من نور. إذن كونه روحا لابد من أثر، وكونه نورا لابد له من أثر. فأثر كونه روحا حياة القلوب، وأثر كونه نورا النجاة من الظلمات في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: جمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء وتشرق به. وقال رحمه الله تعالى: فسمى وحيه وأمره روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، وسماه نورا لما يحصل به من الهدى والسنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل. إذن هذه أسماء، ومر معنا أن الأعلام الأصل فيها أنها جامدة إلا ثلاثة أنواع: أعلام الباري جل وعلا، أسماء القرآن، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متضمنة لمعاني، كذلك بمعنى أنه مشتق دال على معنى، فهو دال على ذات وصفة. العليم دال على ماذا؟ على ذات وصفة. إذن محل وله أثر، وهو العلم، كونه متصفا بصفة العلم. القرآن من أسمائه الفرقان، إذن يحصل به الفرق بين الباطل والحق، له معنى أو لا؟ له معنى، ليس جامدة كزيد أو إنسان من الناس يسمى صالح وليس بصالح، لا، فرقان بمعنى أنه ماذا؟ يحصل به الفرق بين الحق والباطل. كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد إلى آخره. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني لا إلى غيره، إلى الله، هذا قيد. كذلك كلما قيد هنا التحاكم، فالمراد به التحاكم إلى الله عز وجل، إلى شرعه. وما اختلفتم فيه من شيء، شيء نكرة في سياق النفي، يعني وإن قل. فإذا حصل النزاع بين اثنين، حينئذ مرده إلى الكتاب والسنة. إذا رد فصل النزاع ولو في هذا القدر

إذا سموا أهل الكتاب والسنة، وذلك لاتباعهم للكتاب والسنة ثابتة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، ليس خاصا في الأصول فحسب، مبتدعة من أشاعرة وغيرهم إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الفروع دون الأصول، يعني فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره دون مجازه ودون اشتراكه إلى آخره، وإذا جاء فيما يتعلق بباب المعتقد قالوا لا، الأصل حمل اللفظ على المجاز وليس هو الحقيقة، هذا تناقض. قل اعملوا من القواعد في باب المعتقد ما يعمل في باب الفروع، فإذا كان الأصل حمل اللفظ في معنى الصلاة على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، كذلك في باب الإيمان وكذلك في باب الكفر والإسلام والإحسان إلى آخره، فباب المعتقد وباب الفروع واحد، بمعنى أننا ماذا نسير على قاعدة واحدة، إلا أن ما كان غيبا فيما يتعلق بباب المعتقد حينئذ نأتقوا الله أعلم، يعني أن هذه ليست معللة وليس للعقل فيها مجال إلا فهم النص على ما يوافق لسان العرب، وما عدا ذلك فالأصل فيه التوقف. قال والأخذ بهما وتحكيمهما في القليل والكثير والاستغناء بهما وتقديمهما على قول كل أحد كائنا من كان. قول وسموا أهل الجماعة يعني كما سموا أهل السنة والجماعة، قال وسموا أهل الجماعة أراد أن يعلل لماذا سموا أهل السنة أهل الجماعة، قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، فقول لأن هذا باب التعليل، يعني سبب التسمية وعلة التسمية بالجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وضد الاجتماع ماذا الفرقة، إذن هم اجتمعوا على الكتاب والسنة على التمسك بالكتاب والسنة، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ صح الوصف بكونهم أهل الجماعة، إذن أهل السنة والجماعة، الجماعة عطف على السنة، كذلك حينئذ يكون التقدير أهل السنة وأهل الجماعة، فقوله رحمه الله تعالى سموا أهل الجماعة ليبين لك أن قوله الجماعة معطوف على السنة وليس على أهل، حينئذ نكون على نية تكرار المضاف، ويقول أهل السنة وأهل الجماعة، إذن هم أهل لهذين النوعين سنة وجماعة. قال لأن الجماعة وسموا أهل الجماعة، ثم علل المصنف التسمية فقال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة بالضم ومعناه الافتراق، والجماعة اسم مصدر في الأصل، اجتمع يجتمع اجتماعا هذا المصدر، وجماعة هذا اسم المصدر، فالجماعة هي الاجتماع، فسر بالاجتماع، إذن فسر اسم المصدر بالمصدر، فسر اسم المصدر بالمصدر، وعليه فيكون معنى أهل الجماعة أي أهل الاجتماع، كذلك أهل الاجتماع لأنهم مجتمعون على السنة متمسكون بها، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع، هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين كما قال رحمه الله تعالى، وهذا استعمال ثان لللفظ، بمعنى أن الأصل أنه وصف للمعنى، فقيل أهل السنة والجماعة أي الاجتماع، الاجتماع هذا وصف، ثم سمي به ماذا القوم المجتمعين، إذن فيه نقل، فيه نقل، الأصل أهل السنة والجماعة أي الاجتماع، والاجتماع هذا وصف معنى من المعاني وليس هو بجوهر إنما هو عرض، حينئذ سمي به ماذا القوم، ونحن اجتمعنا إذن نحن جماعة، الوصف هو الاجتماع والقوم هو محل الوصف، إذن الأصل في لفظ الجماعة أنه بمعنى الاجتماع، ثم نقل واستعمل بمعنى القوم المجتمعين، وهو مراد المصنف بقوله وإن كان لفظ الجماعة قد صار، يعني صار استعمالا ثانويا، كان بمعنى الاجتماع ثم صار بعد ذلك اسما لنفس القوم المجتمعين، إذن مصدقه ماذا؟ مصدقه الذوات الناس الذين اجتمعوا على كتاب والسنة، فإذا قيل هذه فرقة أناس مجتمعون أهل السنة والجماعة، الذوات هم الجماعة، الوصف كونهم مجتمعين على التمسك بالكتاب والسنة. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار بعد ذلك اسما لنفس القوم المجتمعين، حيث صار لفظ الجماعة عرفا اسما للقوم المجتمعين، وعلى ما قرره المصنف يكون لفظ الجماعة في قولنا أهل السنة والجماعة معطوف على السنة كما ذكرنا. ولهذا قال: وسموا أهل الجماعة، ولم يقل سموا جماعة، قال سموا أهل الجماعة، ليدل على أنه معطوف على السنة، لأن لفظ الجماعة نقل عرفا للقوم المجتمعين، فلا يقال كيف يكونون أهل الجماعة وهم جماعة، فهي تكرار. كذلك أهل الجماعة وهم الجماعة، قل لا، ليس المراد به المعنى المصدري، وإنما المراد به ماذا؟ ما صار حقيقة عرفية للقوم المجتمعين، فليس المراد بالجماعة هنا المعنى المصدري. إذا قيل أهل السنة والجماعة ليس المراد بالجماعة هنا المعنى المصدري الذي هو الاجتماع، وإنما المراد به القوم المجتمعين، مراد به القوم المجتمعون، وهذا بخلاف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون يعني لا يجتمعون على الكتاب والسنة. كل فرقة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج، سواء بقيت في الإسلام أم خرجت، لا يجتمعون على الكتاب والسنة، بل لا يتبعون أصلا الكتاب والسنة. في باب المعتقد ليس مرجعهم الكتاب والسنة البتة، حتى من قيل بأن الفرقة باقية في الإسلام على القول الكثير أن العلم كالأشاعرة ليس مردهم في باب المعتقد الكتاب والسنة، إنما ينتقون فقط ما يتعلق بذات الباري جل وعلا، مرده إلى العقل، ما يتعلق ببعض المسائل الأخروية كاليوم الآخر الآخري، هذا مرده إلى النقل على تفصيل معروف عندهم. المراد أنهم مجتمعون على عدم التمسك بالكتاب والسنة في الجملة، وإنما يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. قال: بخلاف المعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذكر الخوارج والمعتزلة والروافض، الروافض هذه خارجة عن الإسلام جملة وتفصيلة، والخوارج والمعتزلة، المعتزلة أكثر العلم على كفرهم، على أنهم كفار كالجهمية، وقلة قالوا بأنهم مسلمون، والخوارج أكثر أهل العلم على أنهم مسلمون وليسوا به بكفار، وقلة من أهل العلم قالوا بأنهم كفار، والصحيح في الطائفتين أنهم كفار، سواء كانوا معتزلة والخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون. يمرقون ما معنى يمرقون؟ خرجوا. إذن كيف تقول لا يمرقون؟ لو سألك سائل هل مرقوا من الإسلام تقول لا يمرقون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، أنت تقول لا يمرقون، إذن نأخذ بقول من؟ صحيح أم لا؟ نعم. قال: قتل عاد، شر قتله، هذا الوصف خاص بالكفار وليس بالمؤمن، المسلم لا يقتل شر قتله ولا يقتل قتل عاد. كذلك حينئذ دل على أن الخوارج ليسوا مسلمين بل هم كفار بالنص، بالنص ظاهر النصوص أنهم كفار مارقون من الإسلام، من تأمل ظاهر النص أدرك أنهم كفار. فإن قيل قول علي رضي الله تعالى عنه من الكفر فروا، نقول هذا اجتهاد من علي رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه مخالف لظاهر النص، وقول الصحابي كما مر معا ليس بحجة، إذن لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط من قال بأن قول الصحابي حجة ألا يوجد نص وألا يخالف نص، فكيف يحتج بقول علي؟ حتى على القول بأنه حجة لا يمكن أن يحتج به في هذا الموضع، كذلك لأنه متى يقال حجة؟ إذا لم يخالف نصا، وهذا حتى ابن القيم رحمه الله تعالى ممن يرى حجية قول الصحابي اشترط أن لا يخالف نصا، وهنا قد خالف النص، إذا نقول هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وهو مأجور، ولكن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر النص أنهم كفار. وأما المعتزلة فعندهم نواقض، القرآن مخلوق والله في كل مكان، وتكذيب النصوص عدوى، وتغلط من ذكر النواقض التي عند المعتزلة وغيرهم. قال هنا: فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعتزلة يقولون هذه أخبار آحاد، والرافض يطعنون في الصحابة ونقلهم، والخوارج يقولون قائلهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو. ولذلك مر معنى السنة بالمعنى العام، وأدخلنا فيه منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن لهم منهج، حينئذ منهج في ماذا؟ فيما يعتقدون، ولهم منهج في كيفية الاستدلال على إثبات العقيدة. وعرفنا أن النظر في الأدلة وفهم النصوص هذا من باب المعتقد فيما يتعلق بباب العقيدة، فالنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار. فالسنة لها معنى خاص ولها معنى عام. ولذلك قال شيخ الإسلام: السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو. وندخل كذلك المنهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله: وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على آثار الرسول والاستضاءة بأنواره وتحكيمه في القليل والكثير، يعني يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون، هذا نفي صحيح، والأصل فيه لا يؤمنون حتى يحكموك، نفي الإيمان أصل الإيمان، حتى إلى أن يحكموك، فإن حكموك بالشرط المذكور، وحينئذ ثبت وصف الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فالجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والذين فرقوا دينهم خارجون عن الفرقة الناجية. فرقة الناجية، الفرقة الناجية هذا مرادف كما مر لأهل السنة والجماعة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ قلنا هذه أوصاف متعددة لكن الموصوف واحد: طائفة المنصورة، فرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، مسلمون، المؤمنون، المحسنون، كلها أسماء والمسمى واحد، فرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة والجماعة هذا وصف متأخر، يعني لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك كما مر معنا التنبيه على أن ذكر بعض الأسماء للمسلمين المجتمعين بوصف لا يخالف الشرع بشرط ألا يقع ولاء وبراء لهذا الاسم فلا بأس به، بمعنى أن الأصل فيه الإباحة، بل قد يجب في بعض البلدان الذين لا يتميز المسلمون عن غيرهم إلا بهذا الوصف، كأن يكونوا جماعة وينشئ جماعة ويقول نحن مثلا أنصار السنة، هذا لا بأس به، بل قد يجب في بعض المواضع، حينئذ نقول لا يقال بأن هذا الاسم لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى. نقول وجد تقسيم للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من السماء تسمية بذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود إلى يومنا هذا، كان في المدينة يسمى الكل بالمسلمين. لما حصل حدث عظيم وهو الهجرة، حينئذ سموا ماذا؟ سموا ماذا؟ بالمهاجرين، صحيح؟ لا يقال المسلمون، وإنما يقال ماذا؟ المهاجرون، لحصول الهجرة. الأنصار اسم مسلمون قبل وجود ماذا؟ النصرة. لما وجد النصرة سموا ماذا؟ أنصار. ثم أقرهم الشارع، فافترق أهل المدينة آنذاك إلى طائفتين، طائفة تميزت باسم، هذا الاسم هو المهاجرون، وطائفة تميزت باسم آخر وهم الأنصار، وهو باق إلى يومنا هذا. لم يحصل ولاء وبراء من أجل ماذا؟ أنت مهاجري وأنت أنصاري. بل لما حصل يا للمهاجرين ويا للأنصار أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفي دعوة الجاهلية إلى آخره، وهو حصل ضرر لكنه لم يرجع يقول لا، إذا نرجع إلى تسمية فنحذفها من أصلها لوجود بعض الأخطاء كذلك، فبقيت التسمية كما هي. إن حصل حدث يتعلق بالمسلمين وكان ثم إنكار نحو ذلك فسموا أهل السنة والجماعة فهذا لا إشكال فيه. لما حصل الافتراق وحصلت المصادمة للاستدلال بالكتاب والسنة سمى أهل السنة الجماعة الأئمة المسلمين الذين تميزوا بذلك المنهج وذلك المعتقد، سموه ماذا؟ أهل السنة والجماعة. إذن لا بأس من إنشاء جماعة تتمسك بالكتاب والسنة ولها اسم، هذا الاسم لا يخالف الكتاب والسنة. قال: وقد برأ الله نبيه منهم، يعني من أهل البدع. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال في المرقاة: المراد بالجماعة أهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثار صلى الله عليه وسلم في النقير والقطمير، ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير. وقال بعض العلماء: المراد بالجماعة من كان على الحق ولو واحد. وكذلك يعني قد لا يوجد من يتمسك بالكتاب والسنة إلا شخص واحد، فهو الجماعة. اثنان فهم الجماعة، وهكذا. ليس مراد الجماعة لابد من عدد كبير، وذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول. وقد تكاثرت الأدلة بالحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. صح هذا من عباس، ففيه تسمية أهل السنة والجماعة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، أي مفسد للإنسان. الشيطان مفسد للإنسان، مهلك له، كذئب أرسل في قطيع من الغنم أهلكها. كذلك الشيطان يهلك الإنسان. قال: يأخذ الشاة القاصية، أي البعيدة عن صواحباتها. مثل مفارقة الإنسان الجماعة ثم تسلط الشيطان عليه بشاة شاذة عن الغنم، ثم افتراس الذئب إياها بسبب انفرادها. غنم إذا ذهبت عن أخواتها، حينئذ الذئب ماذا؟ حصل بغيته. كذلك الإنسان إذا لم يكن مع جماعة، حينئذ حصل الشيطان بغيته. قال: فإياكم والشعاب، فإياكم هذه صيغة تحذير، أي احذروا. والمراد بالشعاب التفرق والاختلاف. قالوا: عليكم بالجماعة، أي الزموها، والعامة، مراد بالعامة جمهور الأمة محمدية فإنها أبعد عن الخطأ، والمسجد فإنه أحب البقاع إلى الله، منه يفر الشيطان. وورد الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وورد عن ابن مسعود أنه قال: خلاف شر. وحديث: إن أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة كما مر. رواه أبو داود في رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المعنى صحيح، إن طعن بعض في إسناده، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة. الأهواء مهما تعددت أصنافها واختلفت أسماؤها، جهمية، معتزلة إلى آخره، الجهمية هذه مارقة عن الإسلام، إنما المراد هنا من كان داخلا في الإسلام. يعني الأهواء كلها في النار إلا واحد، وهي الجماعة. إلى غير ذلك من الأدلة في الحث على الاجتماع وذم الاختلاف والتفرق. قال: وينقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فالأول وهو اختلاف التنوع هو ما يكون القولان أو الفعلان مشروعين، يعني في الأصل. فالأول هو ما يكون القولان أو الفعلان مشروعين، كما في أنواع الاستفتاحات وأنواع القراءات والأذان ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. وأما اختلاف التضاد فهما القولان المتنافيان، إما في الأصول أو في الفروع. وكذلك ما يتعلق اختلاف التنوع ليس شرط فيه ماذا؟ هذا باعتبار الشرع، يعني ما جاء في الشرع وهو مختلف قد يكون فيه اختلاف تنوع، كتنوع أدعية الاستفتاح. حينئذ الصواب أن يقال ماذا؟ كله سنة، وتفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا اختلاف تنوع. كذلك بين العلماء قد يكون ماذا؟ اختلاف تنوع، فيأتي الصحابي يفسر بعض ألفاظ القرآن بمعنى، يأتي آخر يفسر بمعنى آخر، هل بينهما تضارب؟ الجواب لا. إذن نقول هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع، وإن كان كل منهما ليس بمنقول شرعا. قال المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة الفصل: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. بعدما بين لك ما يتعلق بالكتاب وهو الأصل الأول في إثبات الشرع، وبين لك الأصل الثاني وهو التمسك بالسنة على جهة الإطلاق قولا وفعلا إلى آخره، بين الأصل الثالث وهو الإجماع، ولذلك قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم أو فهم كما بعض النسخ يعني أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، وهذا منهج عظيم. يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، أما الدنيا هذا لا، ها ها أنتم أعلم بأمر دنياكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ثم حرج فيما يتعلق به بالدنيا، وإنما المراد هنا ما يتعلق به بالدين. فالميزان هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع، الإجماع يطلق في اللغة بمعنى العزم، كما قال سبحانه: فأجمعوا أمركم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا يتأتى من الواحد والجماعة، يعني يصدق على الواحد، ويراد به الاتفاق، أو المراد هنا، وهذا يصدق بماذا؟ باثنين فأكثر، لا يصدق على الواحد، كذلك لا يصدق على الواحد، لما يصدق على اثنين فأكثر. ولذلك القول الواحد لو انفرد به ولم يقل أحد به ولم يوجد إلا عالم واحد وقال قول، لا يسمى، لا يسمى إجماع، لا يسمى إجماع. والصلاح هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرحه هذا إنما يؤخذ من مظنته وهو علم الأصول. قال: وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور. في توصيل ليس حجة قاطعة مطلقا، سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل على حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا ماذا؟ جعل كل منهما ملازما للآخر، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. فمن شاق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين شاق الرسول، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، رواه الترمذي وفيه كلام والمعنى صحيح. وعن أنس مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله، رواه ابن ماجة. وعن أبي ذر مرفوعا: عليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذا لا يثبت لكن معنى صحيح، رواه أبو داود الطيالسي وأخرجه البزار وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله: هو الأصل الثالث، أصل في اللغة أسفل الشيء وأساسه، وصلاحا ما بني عليه غيره. وقوله الثالث أي من الأدلة هي التي هي الكتاب والسنة، وهو ثالثها أي كملها وجعلها ثالثة أو صار هو ثالثا. والثالث هو الإجماع، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وهذا محل النزاع، بمعنى أنه عند الاحتجاج أو النظر، عند الاحتجاج تقدم الكتاب على السنة، وأما عند النظر والبحث فيما يتعلق بالحكم الشرعي وإثباته فلا فرق بين الكتاب والسنة، لا فرق بين الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه قد يأتي النص في القرآن مطلقا ومقيده في السنة، ويأتي الإجماع ويأتي اللفظ عاما في القرآن ومخصصه بالسنة، ويأتي مطلقا في القرآن ومقيده في السنة وهكذا، ويأتي منسوخا في القرآن وناسخه في السنة وهكذا على الصحيح بكون السنة تنسخ القرآن. إذن من حيث اقتباس الأحكام الشرعية فكلاهما وحي، ومن حيث الاحتجاج وقوة الاحتجاج فلا شك أن كلام الله تعالى مقدم على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، هذه الثلاثة. وروى الترمذي في جامعه عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. هنا قال تقضي القضاء وليس هو الاستنباط والنظر، إنما تقضي بكتاب الله تعالى، فإن لم يوجد حينئذ تقضي بما في السنة. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، رسول رسول الله قوله الذي يعتمد عليه في العلم والدين أي السند ويركن إليه للأدلة الكثيرة الدالة على عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة، وأن الإجماع كما تقدم حجة قاطعة يجب العمل به لما تقدم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول، كما إذا أمر بطاعته جل وعلا استلزم الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح، أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستلزم للأمر بطاعة الله تعالى. قال: والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول، فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول، إذن كل منهما ملازم لي للآخر. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنهما متلازمان، كلام الشيخ الإسلام، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول، فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، كل منهما ملازم للآخر. قال: فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ، يعني الخطأ يتعلق بهذا ويتعلق بهذا. قال: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، فدل ذلك على أنهم إذا اجتمعوا يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة، وهذه دلالة بالمنطوق، وقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه، هذا يدل بالمفهوم على ماذا؟ على أنه إذا لم يتنازعوا فقد صار حجة بذاته، فلا يحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة، هذا من أدلة أن الإجماع حجة. قال: وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول. وشيخ الإسلام في كثير من المواضع وهذا الموضع منه يرى أن الإجماع تثبت به الحجة، لكن ليس عندنا إجماع إلا بنص، والنص مذكور، علمه من علمه وجهله من جهله، فليس عندنا إجماع وليس فيه نص، لابد من آية أو حديث، واضح هذا؟ إذن ليس عندنا إجماع إلا بنص، لكن دلالة النص تختلف. ومر معنى أن كل قاعدة، كل حكم شرعي تكليفي أو غيره، كل حكم شرعي تكليفي أو غيره فهو مأخوذ بإحدى الدلالات الثلاث، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام، كلما بعدت الدلالة كثرة الاختلاف. إذا مطابقة كانت دلالة مطابقة الكل يفهمه ولا يخالف فيه إلا من عنده خلل في الفهم أو حجة أخرى أو شبهة، ثم إذا كانت بدلالة المطابقة حين بعد فهمه فوقع فيه النزاع أكثر من سابقه، وأبعد من ذلك إذا كانت دلالة التزام لأن تكون عقلية، والفهوم تختلف، وقد يكون هذا عليه حجاب وهذا إلى آخره. إذن كلما بعد النص بالدلالة كثر الاختلاف، كثر الاختلاف. قال شيخ الإسلام: وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى. يعني إذا كان ثم إجماع فقد بينه الله، كما يقول ابن حزم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهو كذلك، يعني ليس ثم تفريط، كل حكم شرعي إلى آخر الزمان فهو مبين في القرآن والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. قد يستدل البعض بالإجماع ويدعي عدم النص، فشيخ الإسلام يقول هذا لقصوره، بمعنى أنه لم يستطع أن يقف على النص الذي سند عليه الإجماع. قال: ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. فعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النص البين الذي لا يحتمل التأويل أن مخالفه يكفر، ومراد به الكفر الأكبر، لأنه يعتبر مكذبا للنص. وكل من كذب نصا من نصوص الوحيين حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر كاذبا، بشرط أن يصح النص النبوي عنده. أما القرآن فهو واضح بين، فمن كذب بآية واحدة فهو كمن كذب بالقرآن كله، وكذب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب بكل ما بعث به الأنبياء والمرسلون. صحيح؟ متلازمة؟ متلازمة. إذن إذا كذب نصا بينا حينئذ يعتبر كافر، كما قال رحمه الله تعالى. كذلك الإجماع القطعي هذا شرع، وإذا كان شرعا فتكذيبه يكون تكذيبا لنص شرعي، حينئذ يعتبر كفرا. ولذلك قال: ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ليس قطعيا وإنما هو إجماع ظني ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإجماع قطعيا حينئذ نقطع بكون الشرع قد بينه، وإذا كان الإجماع ظنيا فلا نقطع، بل قد يكون مما لم تتضح دلالة النص عليه فيكون فيه شيء من الإبهام. وهو كذلك، ومر معنى أن من القرآن ما هو متشابه إذن، ومن الحديث ما هو متشابه، حينئذ صنيع أهل السنة والجماعة رد المتشابه لا إلى المحكم. إذن خفاء الدلالة قد يوجد في نصوص الوحيين فلا غرابة. ومن هنا جاء تفاضل أهل العلم، وجاء فضل العلم لأن فيه إعمال للنظر وإعمال للذهن. قال: وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، إذا كان ظنيا يقول قد لا يكفر، يعني قد يكفر، لكن قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، يعني قد يظن أن ثم إجماع وليس عندنا إجماع، فيكون حينئذ الخطأ في اعتقاد أن في المسألة إجماعا وليس ثم إجماع، فإذا كان أمر كذلك حينئذ ينظر فيه. قال: والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فاصل الخطاب، فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا. والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر. إذن إذا علم قطعا بأنه ليس ثم منازع حكمنا بكون الإجماع قطعيا، وإذا لم نقطع بكونه ليس ثم منازع حكمنا بكون الإجماع ظنيا. الأول يكفر مخالفه، والثاني قد لا يكفر، وقد يكفر على هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى، أو قوله: وهم يزينون، أي أهل السنة والجماعة، بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال، وأعمال ظاهرة وباطنة مما له تعلق بالدين، أي أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار التي توزن بها الأعمال، إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة. وأما القياس هذا فيه خلاف معروف بين أهل العلم، والصواب أنه مجمع عليه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على، لكن في هذا الموضع لا يتأتى ذكر القياس، فلعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يذكر القياس لا لكون فيه خلافا، وإنما لا يتأتى في مقام بيان المعتقد وكون السلف يزنون الناس، يزنون بالناس بالكتاب والسنة والإجماع، هذا واضح. والقياس كيف يزن الناس بالقياس؟ قياس هذا ليس له مدخل في باب العقيدة، وإنما يكون له مدخل في باب الفروع، إذن لا يتأتى أن يذكر القياس، وهذا هو الظاهر. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول. لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع، يعني يخفى عليه النص ويعلم الإجماع، فيحتاج حينئذ بماذا؟ بالإجماع، وهذا لا يثرب عليه، ما دام أن الإجماع ثابت وهو صحيح فلا يثرب عليه علمه بالنص أو لا، وإنما مسألة لفظية. قال: ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، حينئذ يعتبر الإجماع دليل آخر. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، صلاة واجبة، وأجمع المسلمون على ذلك، استدللت بماذا؟ بدليلين. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الإجماع، ليس عندنا إجماع مطلق دون نص، بل لابد أن يكون النص مذكورا في الكتاب والسنة. قال: ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله، يعني وقصوره، هذا الذي أراده. بعض المتأخرين قالوا ماذا؟ قالوا أكثر الشريعة إنما ثبتت بالإجماع، إذا ليس عندنا نصوص. قال: أخبر عن حاله، بمعنى أنه علم الإجماع لأنه سهل، يعني لو قيل بأن ثم كتب ألفت في الإجماع الصحيح، ممكن عامي يأخذ هذه الكتب ويقرأ فيها صباح مساء ويعرف ما أجمع عليه المسلمون، صحيح أم لا؟ إذا العلم به سهل، ليس كالعلم بالنص من حيث لا التضمن ومن حيث الالتزام. قال: ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك. وهذا كقولهم، وكما قال ابن قدامة في الروضة، إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام، يعني الحوادث كثيرة هكذا يقولون والنصوص قليلة، هذا كذب ليس بصواب، بل جميع الحوادث قد دلت عليها النصوص، سواء وقعت أم أنها ستقع في المستقبل، لأن الشريعة كاملة جاءت ليحكم بها في كل زمان ومكان، وإلا لأعطينا حجة لهؤلاء المقننين أن يجعلوا ماذا؟ استدراكا على الشرع. قل: لا، دلالة الشرع كاملة وافية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من حادثة تقع في أي زمان ولو على كوكب من الكواكب إلا وحكمها موجود في الكتاب والسنة، يجب أن يكون عندنا يقين بهذا وليس ثم شك أو ارتياب. قال: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، تكلم فيها الصحابة فيلزمك الاتباع، أو في نظيرها، فحينئذ يأتي القياس، حمل مجهول على معلوم، إذن التنظير هذا فيه فائدة القياس. فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها، وهذا من دقته أجناس الأعمال، ولم يقل عين الأعمال، لأن بعض الأشياء حدثت متأخرة فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم يعني الصحابة، ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبله. كيف يحتجون بالإجماع؟ ليس ثم إجماع، هم أهل الإجماع، الصحابة هم أهل الإجماع. قوله رحمه الله تعالى: مما له تعلق بالدين، أي كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك. أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعائش والعادات فالأصل فيه الإباحة، فالإجماع ليس بحجة فيها. قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه. واستدل على ذلك بما روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني أمور الدنيا هذه وإن كانت توزن به بالشرع بمعنى لا تخرج عن الشرع، ثم ما هو مباح فليفعل كل منهم ما شاء. وليس المراد أن الأصل الإباحة يعني مطلقا دون أن تعرض على الشرع. الذي يأخذ بأن الأصل في البيوع مثلا الإباحة هو الذي علم المحرمات كذلك، أما عامي لا يدري ثم يذهب إلى البنوك والأصل الإباحة ووقع مستندات وبيع وشراء يقول الأصل الإباحة، لا، الأصل الإباحة لمن علم عرف أن المحرمات معدودة في باب المعاملات فيعلم الربا كذا إلى آخره، ثم ما عداه نقول الأصل الإباحة، حينئذ ينظر فيما حرم فيقول أصل الإباحة. أما أنه يأتي هكذا ثم يذهب إلى دور الربا فيتعامل مع الربا ثم الأصل الإباحة، لا، إنما هذا شأن لي لأهل علمي. قوله: جميع ما عليه الناس، أي من عبادات ومعاملات وغير ذلك. قوله: مما له تعلق بالدين، احترز من اتفاقهم على أمر دنيوي كإقامة مصنع أو حرفة أو متجر أو نحو ذلك، فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا. قال في اللمع: أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها، لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا، ولهذا روي أنه نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه، لأن هذا من شأن ماذا؟ الحروب والمكيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع، لما بين لك أن الإجماع أصل ثالث يزن به أهل السنة والجماعة مع الكتاب والسنة أقوال وأفعال الناس، بين لك الإجماع الذي يصح أن يستند إليه، وهو إجماع الصحابة فحسب، ومن بعدهم فليس بإجماع مع إمكان وجود الإجماع. فثم مسألتان: إمكان وهو مرد إلى العقل، والثاني الوجود، ممكن أو لا، قل هذا مرد إلى العقل، وجد بالفعل أم لا، هذه مسألة أخرى، فالإجماع ممكن إلى آخر الزمان. لكن من الذي يدعي بأن الفقهاء قد اتفقوا؟ من الذي يدعي هذا؟ يمكن حصره في زمن الصحابة لما كانوا في المدينة وكانوا في مكة، يمكن حصره، أما بعد ذلك هذا من المتعذر. ولذلك الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، بناء على أنه لا يمكن أن يدعي الإجماع أحد لتفرق الصحابة بعد الفتنة أو بعد أن انتشرت الأمة. قال المصنف: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر، يعني اختلاف الأمة، وفي نسخة وانتشرت الأمة، يعني توسعت الأمة. قوله: والإجماع الذي ينضبط، أي يحفظ ويضبط ضبطا تاما بدون نقص ويمكن العلم به، هو ما كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك. والسلف الصالح قد يطلق ويراد به الصحابة فحسب، وقد يطلق ويراد به القرون الثلاثة المفضلة، وهما قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أصوبهما أن الإجماع مقيد بالصحابة فحسب، هو الذي يمكن أن ينضبط، وما عداه فلا ينضبط البتة، وإنما يكون من شأن ماذا؟ عدم العلم بالمخالف فحسب ويحتج به، وهو يستعمله ابن تيمية كذلك وابن قيم، أنه لا يوجد مخالف لكنه لا يعتبر حجة، بل في تسميته إجماعا كذلك خلاف. قال: والإجماع ويمكن العلم به، وهو ما كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك، فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في البلاد، فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار ووقف كل مجتهد عليها ثم أطبقوا فيه على قول واحد، هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلا عن العلم به. هذا وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره، يعني واقعة تحصل ثم يجمع العلماء الأمة على حكمها، وهذا متعذر، هذا فيه هو ممكن عقلا لكنه فيه ماذا؟ فيه نوع تعذر، مع وجود الآلات الآن والأشياء التي يمكن أن يتصل العالم وصاك القرية واحدة كما يقال، متعذر فيه صعوبة، لأنك قد يكون ثم عالم ولا تدري به أصلا، قد لكن لم يسمع ولم يرى أصلا بالجهاز الكمبيوتر، حينئذ كيف لا يعد قول هذا صح أم لا؟ يوجد في بعض البلدان قد يكون فيه من أهل العلم من هو قوله معتبر، حينئذ ما الذي أدراك به؟ ما تعرفه؟ وإذا كان أمر كذلك ونحن في زمن قد وجد في هذا، فكيف بالزمن السابق الذي يرحل من مصر إلى إلى إلى الحجاز مثلا في شهر، أو إلى بلاد المغرب في أشهر، فكيف به في ذاك الزمان؟ قل هذا فيه تعذر. قال: وهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد وغيره، لا وقوع الإجماع. قال الإسنوي: ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. قال أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة، هكذا قال أبو المعالي الجوين، والجوين في البرهان له نتف جيدة. والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة فقط. وقال البيضاوي: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. نعرف أن في هذا البلد ذهب عقبة بن عامر مثلا، حينئذ يمكن معرفة قوله، وأما بعد ذلك فلا. ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. وقال ابن بدران: قلت وهو الحق البين، يعني كونه في زمن الصحابة. وقال ابن القيم: وليس عدم علمه بالمخالف إجماعا، يعني ينظر في كتب أهل العلم فيجد أنهم قد اتفقوا على قول، هل كل من كان من أهل العلم ألف كتابا؟ جواب لا. إذن ذاك الذي لم يؤلف لم يعلم بقوله، إذن لم يعلم مخالف في هذه المسألة، لم يعلم مخالفا في هذه المسألة، فيدعي بعض ماذا؟ الإجماع. ولكن مقيم ذهب هنا وكذلك شيخه ابن تيمية، وهو الصواب أنه لا يسمى أصلا إجماعا، لأن الإجماع لابد أن يكون ماذا؟ اتفاق فقهاء الأمة كلهم، الأصل فيهم أن يقولوا، هذا الأصل. فحينئذ إذا قال بعضهم قولا وسكت الآخرون، حينئذ هل بلغهم أم لا؟ يعني هل انتشر القول أم لا؟ هل ثم مانع من أن يتكلموا أو لا؟ إذا انتفت هذه الأمور وتحقق صار إجماعا سكوتيا، وإلا أصلا هو لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا. وإذا كان أمر كذلك فالذي يظهر العلم عند الله أن إجماع الصحابة الذي نقول أنه هو الذي يعتبر إجماعا هو إجماع سكوتي. ليس عندنا مثال واحد فيما أعلمه، من عنده فليفيدنا جزاه الله خيرا، أن الصحابة جميع قد نطقوا به بقول واحد. قد يقال في مسائل التوحيد ونحو ذلك قد يقال، لكن فيما يدعى فيه الإجماع بعد ذلك كبعض أسماء الباري جل وعلا أو إثبات الصفات ونحوها، هذا ينطق به ابن عباس في تفسير آية ثم نقول إجماع، لأنه لا يعلم له مخالف، ويكون ماذا؟ انتشر قوله، لأن ابن عباس مصدر من مصادر معرفة التفسير في ذلك الزمن، ولم يعلم له مخالف مع انتشار طلبته، فنقول هذا إجماع. وأكثر ما يدعى فيما نثبته من إثبات الصفات نقول بالكتاب والسنة والإجماع، هو إجماع سكوتي، هو إجماع سكوتي، لأن الإجماع النطقي هذا شبه متعذر، لا يكاد أن يكون له مثال حتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن قيم: وليس عدم علمه بالمخالف إجماعا، وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع، وكذلك الشافعي في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف أو ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع، على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوة بشر المريسي والأصم، فهذا هو الذي أنكره أحمد والشافعي، لا ما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجوده، هو موجود لكنه قليل، وهو ما ننقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو العباس بن تيمية: ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟ هذا لا يمكن، بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة. وقال رحمه الله تعالى: والإجماع نوعان قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، ليس عندنا إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الإقرار والاستقراء بأن يستقرئ أقوال العلماء، فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع، وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها. وهذا الكلام فيه أصول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أولا سمى عدم العلم بالمخالف إجماعا، لكنه إجماع ظني وليس قطعيا ولا يخالف به النصوص. ثانيا سمى ما قاله البعض دون بعض الذي نسميه إجماعا سكوتيا سماه إجماعا. إذن يسمى ماذا؟ يسمى إجماعا، لكنه جعله حجة ظنية، وهذا محل بحث. وثالثا سمى ما اشتهر دلالته في القرآن ولم يعلم له مخالف سماه إجماعا ظنيا. وهاتان المسألتان الأخيرتان فيها نظر باعتبار ما تقرر سابقا، أن ما جاء لفظه في القرآن وكان هو اللفظ الظاهر ولم يعلم خلافه عن الصحابة فهو إجماع، ولو قيل بأنه إجماع قطعي لا يجوز مخالفته لكان هو الموافق للأصول. لماذا؟ لما تقرر سابقا أنه لا يجوز أن يخلو ذلك العصر عن قائل بالحق، وظاهر النص لو كان ليس هو الحق لكان القول المرجوح الذي يحتاج إلى دليل خارجي هو الحق، ولم ينقل أن ثم قائل بذلك المرجوح، حينئذ فيه تقرير لأي شيء؟ تقرير للباطل، وهذا باطل ليس بصوابه، بل ما كان ظاهر القرآن فهو الحق. يدل على ذلك أنه لو لم يكن هو الحق لنقل ولو عن صحابي واحد أن ذلك الظاهر ليس مرادا، فلما لم ينقل حكمنا عليه بكونه إجماعا، ففي كلام هذا يحتاج إلى تحرير. قال: فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. قال: وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، إلى آخر كلامه فيما ذكره في ما يتعلق ببحثه في أصول الفقه من الفتاوى لعله 19، أنه ذكر ما يتعلق به بالإجماع. حينئذ المراد هنا أن الإجماع هو الأصل الثالث مما يوزن به أعمال الناس لما يتعلق بأقوالهم وأفعالهم الظاهر والباطن مما له صلة بالدين، كتاب وسنة والإجماع بفهم سلف الأمة، بمعنى أننا ننظر إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فنزن الناس بالكتاب والسنة، لا نزن بماذا؟ بالأهواء، ولا نزن بأصول الجماعات، ولا نزن بمواقفهم من التراب، وإنما نزن بماذا؟ بالكتاب والسنة. فما وافق فهو الحق، وما خالف فهو مردود عليه أيا كان ذلك المردود عليه، سواء كان كبيرا أو صغيرا. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.